السؤال الثاني يقول: المراتب الأربع، يقول ذكر المؤلف في الصفحة العاشرة في هذه المراتب الأربع: لا يصح إيمان أحد بالقدر ما لم يؤمن بها، ومن أنكر واحدة فهو خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة. العوام وحتى طلبة العلم المبتدئين تؤمن بقضاء الله وقدره ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا معرفة لهم بهذه المراتب الأربع، فماذا نقول للعوام والمبتدئين؟ أقول: مراتب الإيمان عموما وجميع المسائل الشرعية هناك أصول لا يجوز لأحد إنكارها، ولكن التفريعات قد يجهلها بعض الناس، فكونه يجهلها لا يعاقب بإذن الله تعالى على جهله بها، ولكنه يعاقب على الإنكار. والنص الكلام يقول: ومن أنكر واحدة، يعني إذا قيل له إن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد والأدلة كذا وكذا فأنكر ذلك، فهذا يخرج عن مذهب أهل السنة، لكن كونه لا يتبين هذا ولا ينتبه له هذا يعني لا يؤاخذ بذلك، لأن هذا قد يكون من الفروع التي يعني يعفى عنها. ولكن ما فيه أحد من أهل الإسلام لا يؤمن بالقدر، يعني أن الله تبارك وتعالى قد قدر وقضى ما يحدث في هذا الكون كله من قبل، وكلهم يؤمن بذلك، كل مسلم يؤمن بذلك، ما في أحد من المسلمين لا يؤمن بذلك. ولكن في التفصيلات هنا قد يعني لا تخطر على باله ولا ينتبه لها ما لم يعني يسمعها أو يعلم بها، فإذا علم بها وأنكرها فهذا هو الذي يكون خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة، والله أعلم.